ولما كانت الحلقة الرابعة عشرة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك سابور لما أخبرته الأميرة سانهور بما جرى لابنته عروس البحور، اشتد غضبه وثار وأصبح كالإعصار، وأمر وزيره شوبار فأحضر له العجوز أم منقار ساحرة البحار، فلما دخلت عليه ومثلت بين يديه أراد أن يبطش بها، ولكنها استمهلت حتى تقول ما عندها، وبدأت تحكي للملك ساجور ما وقع بينها وبين عروس البحور، وكيف وصلت إليها وجعلت تلح عليها حتى أخرجتها من صورتها المائية إلى الصورة البشرية، وذكرت له كيف سلبتها صوتها وكيف تلاقي الأميرة حتفها إذا تزوج فتاها غيرها. وكانت العجوز أم منقار تحكي لسلطان البحار وهو مقبل عليها يستمع إليها، والدموع تجول في عينيه وهي تتجه بالحديث إليه. أنا حاولت أمنعها وقدرت أراجعها، لكن لقيت كل الكلام ده مفيش منه فايدة. وخدت صوتها بعد ما وصيتها وغرست الدبوس في دراعها اليمين، وفي غمضة عين ديلها اختفى وظهرت لها رجلين. قلت لها روحي من غير شر ورحت حتفاها على البر وانتهى الأمر. ادي حكايتها وادي حكايتي. بنتي بنتي، انا على كل حال انا هشرب من دمك، انا هشغلني منك، هريح العالم من شرك. يا شبار امرك يا ملك البحار، اخذوا العجوز ام منقار. حلك يا ملك البحار، ما تخليش غضبك يسبق تفكيرك. انا هخليك عبره لغيرك. اللي انت هتعمله فيا هيضرني ومش هيفيدك، وهيطير الأميرة من إيدك. وهي لسه حطيت. أنا جايالك في الخير. أنت عمرك ما تعرف الخير ولا سكة الخير. أنا كنت عارفة إن ده كله هيحصل، وإن الأخبار بتتنطر وتوصل، وفي الحياة دي طبعاً هتجيبني وتقعد تعذبني. أنا عملت كده ليه؟ وكان عليا من باب إيه؟ قلت مفيش حاجة تنجيني منك غير إن الأميرة ترجع لك. ترجع لي وتقدري ترجعيها؟ دي الحاجة اللي أنا كنت بفتش عليها. ولقيتيها بعد ما لفيت البحور عليها. ومستنية إيه؟ ما تجيبيها. استنى أما أطلعها لك من إبي. اتفضل. إيه ده؟ بس خبي خبي، ده تعبان. تعبان تعبان، لما ترفعه في إيدك هيبان. وريني. اتفضل يا مولاي السلطان. الله، ده بقى خنجر. ده خنجر، هو ده السر الأكبر. حاجة غريبة، دي علامة بشرة خير يا مولانا. والخنجر ده نعمل به ايه؟ إذا وصلتوه لعروسة البحور وقتلت بيه حبيب همور وظهر الدم على نصله، هيرجع كل شيء لأصله، يرجع لها صوتها وتختفي رجليها ويظهر دلها، وترجع تاني مخلوقة بحرية. ودي قصة تقدر تنط في الميه وهي تقدر تقتل حبيبها. ما هو سابها. سابها؟ اتجوز غيرها. امتى الكلام ده؟ النهارده. يا خبر. يعني هتموت بكره عروسة البحوث. احنا قلنا احنا نلحقها بالخنجر المسحوق. ده احنا نبقى مستعجلين. نروح لها بالخنجر فين؟ هما دلوقتي في البحر الاصفر ماشيين. البحر الاصفر؟ فين الخنجر؟ اهو. يا شبان امرك يا ملك البحار. احبسوا العجوز المنقار لحد ما ارجع واكشف كل الاسرار واعرف حقيقه الاخبار. انا رايح لها بنفسي. فين فرس البحر بتاعتي؟ استنى يا عمي، الوقت غالي يا بنتي. انت لو رحت لها بنفسك يمكن تخاف تظهر لك. انا بنت عمها وهي بتحبني وانا بحبها. انا هاخد الخنجر واروح لها. ايه لها؟ انا اللي هروح لعروسة البحور. طيب يا سنور اتفضلي، الخنجر اهو. بس انا هقوم دلوقتي. خليهم يدوك الركوبه بتاعتي. اتغبيش يا بنتي. انا مش هتاخر مسافه ما سلمها الخنجر. عروسة البحور انا بنت عمة سنور. عروسة البحور انا بنت عمة سنور. وخدت الخنجر من والدك عشان اقدمه لك، ودينا هو جت لك والحمد لله اللي لحقتك. عروسة البحور. انت سمعاني وطبعا فهماني صحيح يا عروسة البحور اللي سمعناه عن نور؟ اتجوز واحدة انسية؟ يعني هتموت انت في الصباحية؟ طب مستنية ايه؟ اللي ما يبكيش عليكي ما تبكيش عليه. ارجوك يا بنت عمي ما تزوديش حزني وهمي. فكر انت في نفسك، افتكر ابوكي واهلك، دول يا بنت عمي بني ادمين يبقوا غدارين. ما انت شايفه نور عمل ايه بعد ما ضحيتي بكل حاجه عليه؟ انت انقذتي حياته وضحيتي عشانه، وهو ما ضحاش عشانك. لازم تنقذي حياتك. خدي خدي يا عروسة البحور ده الخنجر المسحور اللي هتقتلي بيه نور. ساعة الدم ما يظهر على نصل الخنجر هيرجع لك صوتك الجميل، وتختفي رجليكي ويرجع لك الديل، وتخرجي من توب البشرية وترجعي تاني مخلوقة مائية، وتسيبي لهم الدنيا وتنطي في المية. احنا ما نروحش غدر، قدامك الفرصة من هنا للفجر قبل ما ينفك السحر وتنزلي البحر. جمدي قلبك واعتمدي على ربك. مدام داس على قلبك واحتقر حبك، انا قلتلك كل اللي عايزة اقولولك، والخنجر المسحور وصلتولك. دلوقتي بقى لو قعدت استناكي جدتك وابوك هيقلقوا عليك. انا هسبقك واروح ابلغهم عشان افرحهم، وقبل ما سيبك عقلك في راسك والخنجر في ايدك، وربنا يساعدك ويعينك. عروسة البحور. عروسة البحور. عروسة البحور. وبعدين وبعدين يا عروسة البحور؟ وسابتني سنور وغابت في وسط البحور، وسابت معايا الخنجر اللي حينقذني، والأهل يرجعني، لكن ازاي ايدي تطوعني وقت لك يا حبيبي بداية، وانا عشان اكسبت حياة المية وطلعت لك على وش الدنيا، وبعد كل ده تعملها انت فيا وتتجوز واحدة تانية عشان اموت انا في الصباحية. انا بين حاجتين والاتنين مرين، اذا عشت انت اموت انا، واذا عشت انا تموت انت. الحياة حلوة، لا لازم اعيش، لازم اعيش. ابويا بينتظرني والخنجر ده حينقذني. خلاص انا قررت، انا لازم اعيش، انا لازم اعيش، انا هروح له. البحر ساكن والدنيا ليل والجو حزين، ادي اوضه نور. جمدي قلبك يا عروسة البحور، ما تخافيش. اما بص عليه من الشيش، ده والده نايم جنبه، الاتنين نايمين. اما افتح الباب بشويش بشويش بشويش، يا ربي حبيبي قدام عيني والخنجر في ايد. عروسة البحور يا حبيبي بيحلم بيا بينادي عليا. عروسة البحور اقتله ازاي واعيش لمين وليه اعيش؟ لا لا يا نور، اذا كان واحد مننا حيموت ابقى انا اللي اموت. هو الحب كده، فداء وتضحية. والوقت قبل ما سيبك واسيب الدنيا اسمح لو ودعك. لا لا نام نام بسلام، الليل ستار والدنيا ظلام. بس اما اقفل الباب وقفلت عليك الباب وتحملت لوحدي العذاب وخرجت اجري فوق سطح الذهبيه ورحت رمي الخنجر المسحور في الميه وسميت باسم الحب ورحت رمي نفسي وراه في وسط المياه. وبعدين انت بتبكي؟ لا بس احكي. يا خبر ايه؟ الكلام خدنا والوقت سرقنا. ابويا زمانه سأل عني، انا حفوتك دلوقتي وبكرة نتقابل زي النهاردة في المعدة. في المعدة. تصبح على خير. وانت من أهل الخير نور عروسة البحور. وتركته على الشط وقد تاه عقله وشط، غاصت تحت المياه وأسرع. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الرابعة عشرة بعد المئة الخامسة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.